قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ربي أزيدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخواني، كنا في الدرس الماضي قد أخذنا بعض ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في العقيدة، وكنا أخذنا شيخ ناصر من نعم ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته صفات خلقه، لأنه لا سمية له ولا كفاء ولا ند ولا تقاس صفاته بصفات خلقه إلى آخره. وعلى تم لما ذكر قوله فلا ينفون ما وصف الله به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسمائه وآياته ولا يمثلون ولا يكيفون. ومر بنا أن التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتكييف حكاية كيفية الصفة سواء كانت مطلقة، يعني مطلقة عن المثيل، أو كانت مقيدة. وأما التمثيل فإنه يدل على التمثيل أو على صفة مقيدة بالمماثل والمشابه. وعليه فكل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا. فعندما يذكر الكيفية دون أن يذكر المثيل هذا تكييف فقط، لكن عندما يذكر المثيل يكون تكييفا ويكون تمثيلا. هذه من جملة ما ذكر من الفروق، هناك فروق أخرى لا يتسع المقام لذكرها. قال لأنه لا سمي له، الدليل أخ محمد تجانيها لا سمي، قوله تعالى هل تعلم له سمي هل تعلم له سمي. والسمي هو نعم السمي هو المسامي له المماثل له ولا كفء له. والدليل قوله ولم يكن له كفوا أو كفوا أحد. كفوا هذا قراءة حفص، وكفوا قراءة نافع، قراءتان سبعيتان كلاهما. فلا سمية ولا كفوة ولا ند. والند ما هو؟ الشبيه النظير المثيل. الشبيه والمثيل، لكن قيدوه بقيد المناوئ، يكون منادا مناوئا معارضا، ليس مجرد شبيه. ليس كل شبيه قال هذا ند هذا لا. ودليل نفي الند قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولا يقاس بخلقه سبحانه وبحمده، وذكر أن القياس ثلاثة أنواع، ما هي شيخ ناصر؟ قياس الأصوليين وقياس التمثيل، وهو الحاق فرع بأصل في علة لحكم. نعم، الحاق فرع بأصل في حكم لعلة، نعم، جامعة بينهما. فلا يقاس الله بخلقه ويمثل بخلقه، حاشا. والقياس الثاني قياس الشمولي وقياس المناطق، وهو الاستدلال بكل على جزء بواسطة اندراج ذلك الجزء فيه، ويدخل فيه العام. العام يتناول أفراد، فلا يقاس بخلقه قياسا شموليا تستوي أفراده، لكن ثمة قياس يجوز استعماله مع الرب عز وجل، وهو قياس الأولى. وحقيقته أن كل كمال ثبت المخلوق، بعضهم يزيد قيد يعني يقول وأمكن اتصاف الخالق به، فالله كل كمال في المخلوق كمال في الرب عز وجل. بعضهم يقول الأكل والشرب كمال، وحاشا عز وجل. أليس كل كمال في الخالق موجود في المخلوق؟ لا، هو الجبار وهو متكبر سبحانه وبحمده، وهذه لا تكون في المخلوق بحال من الأحوال. لكن يقال كل كمال في المخلوق فالله، فالعلو مثلا كمال في المخلوق عكس السفل، فالله على به. العلم، القدرة، السمع، البصر وما أشبه ذلك. نعم، من يقرأ يا أخي؟ الشيخ محمد بن فتنة. محمد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. ثم هو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أحسنت يا محمد، وفقك الله، بارك الله فيك. نعم يا أخوان، في أحد؟ شيخ محمد سابو، تفضل يا محمد. صدقون ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون على ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصف المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين سلامة ما قالوا من النقص والعيب. وهو سبحانه وقال جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لأنه صراط مستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أحسنت، تبارك الله فيك. أخوان، في قول المؤلف رحمه الله لأنه لا سمي له ولا كفء ندها ولا ندها، لا تعليل لأي شيء. نعم، لقوله لا يمثلون ولا يكيفون. وقوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا، هذا تعليل لأي شيء؟ الإيمان بما وصف. نعم، الجملة الأولى يا أخوان، الإيمان بوصف، يعني نحن نصف الله بما وصف به نفسه. لماذا؟ لأنه أعلم بنفسه سبحانه وبحمده، أعلم بنفسه مما يقوله المتقولون، ومما يقوله من يزعمون أنهم يقحمون عقولهم في هذا الأمر. فالله أعلم بنفسه منهم سبحانه وبحمده، وأعلم بغيره أيضا. ونأخذ ما جاء عن الله عز وجل لأن قوله أصدق قيل، وحديثه أحسن حديث ومن أصدق من الله قيل. الله نزل أحسن الحديث. فنحن فيما نقول نستدل بكلامه عز وجل، وكلامه بلغ من الصدق غايته إذ هو أصدق قول، وبلغ من الحسن غايته إذ هو أحسن حديث. فهل نترك كلام الله إلى كلام المتكلمين؟ وهل نترك ما أخبر الله تعالى به عن نفسه إلى قول فلان وفلان؟ أقوال متناقضة مضطربة، الواحد منهم يثبت شيئا ثم يعود وينفيه في مكان آخر، واختلافهم يدل على اضطرابهم وفساد منهجهم. فهؤلاء يثبتون شيء وهؤلاء ينفون شيئا، وبينهم من الخلاف ما لا ينتهي. فهل يتركوا أصدق القول وأحسن الحديث؟ وهل يتركوا كلام رب العالمين الذي هو أعلم بنفسه وأعلم بغيره لمثل هذه الأقوال؟ إذن هذا تعليل لأي شيء؟ للمنهج. والمنهج ما هو؟ نعم، الإيمان بما وصف الله به نفسه. ثم قوله رحمه الله ثم رسله صادقون مصدقون، تعليل لأي شيء يا أحمد؟ وبما وصفه برسله. فنحن أهل السنة نعتمد على كتاب الله عز وجل إذ هو أصدق قيل وأحسن حديث، ونعتمد على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسله صادقون فيما يقولون ومصدقون فيما يخبرون به عن الله عز وجل، ومن من البشر أصدق منهم. وقد وصف رسله صلى الله عليه وسلم بأوصاف، تذكرونها يا إخوان، أنهم أصدق الناس، اثنين وأنصح الناس للخلق، ثلاثة وأعلم الناس بالله عز وجل، أربعة وأبلغ الناس. ذكر الله تعالى هذه في بعض آية من كتابه، في نوح عليه السلام عندما قال لقومه أبلغكم رسالات ربي، وهذا البلاغ، وأي بلاغ أحسن من بلاغهم. ثم قال وأنصح لكم، فهم أنصح الناس لا شك. ثم قال وأعلم من الله، وأعلم من الله ما لا تعلم. فكيف يترك قول أنصح الخلق وأصح الخلق وأصدق الخلق وأعلم الخلق إلى مقالات هؤلاء؟ هؤلاء يجعلنا بين خيارات، أن نأخذ بكلام الله عز وجل، أو أن نأخذ بكلام رسوله، أو أن نأخذ بماذا؟ بكلامهم. على أرض المسلم على وجه الأرض يقدم في عقيدته فيما يعتقده كلام أحد على كلام ربه، لكنها شبهات ولا قوة إلا بالله. عندما يزين الباطل ويكسى بثوب الحق ويزخرف الكلام حتى تسوق مثل هذه الأمور على بعض الناس مع مخالفتها للفطر السليمة والعقول المستقيمة. فقال ثم رسله صادقون المصدقون بخلاف الذين يقولون على الله، الله أكبر، ماذا يقول؟ يعني هو يقول هؤلاء يقولون على الله ما لا يعلمون، يأتي بشيء من عقله يقوله في ربه، يقدح في ذهنه شبهة، ينفي بسببها الصفات شيئا فشيئا وشيئا فشيئا، حتى والأقولة إلا بالله، يقع في الحيرة وفي القلق وفي الاضطراب. كما قال عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنزه نفسه عما يصف به مخالفون للرسل، لأنه قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما يصفه المخالفون للرسل، سواء كانوا في الشرك وعبادتهم غير الله عز وجل، أو في صفاتهم، أو في نفيهم صفات الرب سبحانه وبحمده، وسلم على الرسل وسلام على المرسلين. لما؟ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، لا نقص في كلامهم ولا عيب في كلامهم، كيف يكون فيه نقص وهم أصدق الناس وأفصح الناس وأنصح الناس وأعلم الناس. والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر مسألة وهي أنه عز وجل فيما وصف وسمى به نفسه جمع بين أمرين، ما هما يا محمد ساهو؟ النفي والإثبات، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فصدر الآية بالنفي، ثم جاء بعده ماذا؟ ثم جاء بعده الإثبات. وفي النفي تخلية وفي الإثبات تحلية، حتى يجد الإثبات على قلب النقي صافي سليم من التمثيل. فإذا سلم الإنسان من هذه المسألة التي زلت بها أقدام كل من خاض في هذا الأمر، لأن المعطل يا إخوان ما عطل إلا لماذا؟ يعني هذا الذي ينفي صفات الرب عز وجل لماذا نفاها؟ اعتقد أن إثباتها يستلزم التشبيه. إذن أول شيء قدح في ذهنه ما هو؟ تشبيه الله بخلقه، ثم أخذ ينفي الصفة فرارا من التشبيه، فمثل أولا وعطل. وهي جرت كلمة السلف رحمه الله كل معطل ممثل وكل ممثل وكل ممثل معطل. النفي والإثبات، النفي والإثبات ما نوعهما عند أهل السنة؟ النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصل. لماذا كان الإثبات مفصل؟ ما شاء الله، لأن كمال إثبات الصفات بتفصيل يدل على ماذا يا إخوان؟ يدل على الكمال، ولأنه مقصود، مقصود إثبات هذه الصفات، فجاء إثباتها مفصلا. ولهذا كل اسم في كتاب الله وفي سنة رسول الله يستلزم ماذا؟ يستلزم صفة من الصفات، وهذا تفصيل، وجاء التفصيل في كثير من الصفات، فالاستواء في النزول في إثبات صفة اليدين للرب سبحانه وتعالى وما أشبه ذلك. والنفي يكون مجملا مثل ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد. لكن حتى عند أهل السنة قد يأتي النفي مفصل، وإن كان الأصل أنه يأتي مجمل، لكن يأتي مفصل لغرض. ما هو؟ إما دفع توهم وما مسنا من لغوب حتى لا يظن أن الله سبحانه وتعالى أصابه لغوب وإعياء بعد خلق السماوات والأرض كما تزعم اليهود أنه استراح في يوم السبت، أو ماذا؟ الرد على معارض المعاند لم يلد ولم يولد، هذا نفي مفصل أصل به الرد على من نسب الولد إلى الله عز وجل، أو يكون فيه شيء من الوعيد والتهديد وما ربك بغافل أم عما سبب. ومن هنا جاء النفي هنا مفصل، وإلى الأصل أن يأتي مجمل، والإثبات قد يأتي مجمل وإن كان الأصل تفصيل، مثل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، هذا إثبات، لكنه إثبات ماذا؟ إثبات مجمل. الحمد لله رب العالمين، هذا إثبات أيضا، وهو إثبات ماذا؟ إثبات مجمل. أما عند المتكلمين المعطلة فالعكس، فالنفي عندهم النفي مفصل، يكثرون من النفي مفصل في كتبهم، والإثبات مجمل، لأن الإثبات عندهم ماذا يا إخوان؟ قليل، ولهذا يعمدون إلى الإجمال فيه. قال رحمه الله فلا عدول إلى سنتي وجماعتي عن هذا الطريق، لأنه الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا معهم يا أرحم الراحمين. نعم شو. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال المصنف رحمه الله: الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. المؤلف رحمه الله شرع في ذكر آيات عديدة جدا، لأنه وضع هذا المنهج نفسه، وهو منهج السلف قبله رحمهم الله تعالى، وهو أن هذا العلم إنما يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون الدليل حاضرا للكتاب والسنة. ولهذا قالوا قد دخل في هذه الجملة، أي جملة يا إخوان؟ أول جملة يا إخوان، الأنعم، الإيمان بما وصف الله به نفسه. ولما ذكر التعليل الآن يذكر ماذا يا إخوان؟ يذكر الدليل، وسيذكر الأدلة من الكتاب، ثم يتبعها بعد ذلك بالأدلة من السنة. وذكر أول ما ذكر هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يوما لا يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة. قالوا: كيف يقرأها؟ قال: قل هو الله أحد، ثلث القرآن. ولما سمع أبو سعيد رجلا يقرأها يكررها، غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، وكأن الرجل يتقالها. قال: والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في سرية، والحديث الصحيحين، كان يقرأ بأصحابه ويختم يقول هو الله أحد، كلما قرأ سورة ختمها بقول الله أحد. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فقال، شوف يا أخوان التربية والعنات وعدم التعجل في الحكم على الناس، قال ماذا؟ سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال: أخبروه أن الله يحب. الله أكبر. أحبه الله لما؟ لأنه أحب صفات ربه عز وجل، هذه الصفات التي أجلبوا عليها بالنفي والتعطيل ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله، قل يا محمد هو الله أحد. ألم يمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول القرآن كله للناس؟ فما منع أن تصدر بعض الآيات أو بعض السور بقل، وهذا في القرآن في مواضع كثيرة دليل على أهميتها. قل يا محمد كذا وكذا، قل هو الله أحد. سألوا سيبويه: ما أعرف الأسماء؟ إيش معنى ما أعرفها؟ يعني أشدها في باب المعرفة. فقال: الله. وقال لأبي العباس ثعلب رحمه الله أجمعين: أحد جمع ماذا؟ قال: معاذ الله، أحد جمع واحد. جمع ماذا؟ واحد. لماذا قال معاذ الله؟ لا أحد، أحد لا يجمع، حاشا وكلا. قال: معاذ الله أن يكون الأحد جمع جمع أحد، ولكنه جمع جمع واحد. إعرابها هو ضمير منفصل أو الفتح مع المبتدا، الله خبر رب الجلالة، مرفوع أحد خبر ثاني، وقيل هو ضمير الشأن، ولفظ الجلالة الله ضمير الشأن مبتدا، ولفظ الجلالة الله مبتدا ثاني، وأحد خبر للمبتدا الثاني، والجملة من المبتدا الثاني والخبر خبر للمبتدا المبتدا الأول. هذا أشهر ما قيل في إعرابها. قل هو الله أحد، هو الله أحد، هو أحد في ألوهيته فلا معبود ولا شريك له، وأحد في ربوبيته فلا شريك له سبحانه وبحمده بأفعاله، وأحد في أسمائه وصفاته فلا كفء له. ولهذا اشتملت هذه السورة أنواع التوحيد الثلاث. الله الصمد، وردت عبارات عن الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى في معناها، وهذه العبارة ترجع إلى أنه سبحانه وتعالى الكامل في صفاته، وجميع الخلق مفتقرون إليه سبحانه وبحمده، هو الكامل في صفاته. ورد ابن عباس هو سيد الكامل في سدده، الشريف الكامل في شرفه، العظيم الكامل في عظمته، العليم الكامل في علمه، الحليم الكامل في حلمه، الحكيم الكامل في الحكيم الكامل في حكمته إلى آخره. يعني أنه الكامل في ماذا؟ في صفاته. فاستغنى عن خلقه وافتقر خلقه، وافتقر خلقه ماذا؟ خلقه إليه. ولهذا قالوا في معناها الذي يصمد الخلق إليه في جميع حوائجهم، يصمد الخلق إليه في جميع حوائجهم. لماذا يصمدون إليه؟ لفقرهم واضطرارهم إليه، ولكماله سبحانه وتعالى في الصفات. ثم قال عز وجل لم يلد ولم يولد، لم يلد. وفيه رد على النصارى القائلين إن عيسى ابن الله، ورد على اليهود القائلين إن عزيرا ابن الله، ورد على بعض مشركي العرب الزاعمين أن الملائكة بنات الله، فلا ينسب إليه الولد بحال من الأحوال، ونسبة الولد إليه محال شرعا وعقلا. أولا الأسباب، أولها أن الولد لا يكون إلا من صاحبة، وقد تنزه عن الصاحبة والأولاد سبحانه وبحمده، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ثانيا أن الولد لا يكون إلا لمن يحتاج إليه، ولهذا يفرح الرجل عندما يكون له ولد صالح يا أخوان. لماذا؟ يعينه على أعباء الحياة تجري. أما ربنا عز وجل فهو الغني الحميد، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل خلقه كلهم مضطرون إليه. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. الثالث أن الخلق كلهم عبيده، فكيف يكون العبد ماذا يا إخوان؟ كيف يكون العبد ولدا؟ كما قال عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا بعد قوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لماذا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فكيف يكون العبد ولدا. الرابع أن الولد شبيه لأبيه هذا معلوم من البشر بل من كل المخلوقات. وأما ربنا عز وجل فلا نعم سمي ولا كفء ولا ندى ولا مثيل له ليس كمثله شيء. فإذا هو عز وجل لم يرد كما زعموا ولم نعم ولم يولد وحاشا عز وجل ولم يكن له كفوا أحد فليس له مكافئ من خلقه سبحانه وبحمده. إذا دخل في هذا الباب ما وصف ربنا عز وجل نفسه بهذه الصورة العظيمة فوصف نفسه بأنه أحد وبأنه صمد وهذا إثبات وبأنه عز وجل لم يلد ولم يولد وبأنه لا كفء له بحال من الأحوال. لم يأتي الأحد يا إخواني في الإثبات لم يأتي موصوفا به أحد سوى ربنا عز وجل لكن في النفي يأتي ولا ما يأتي إخوان لا تروحوا بعيد ها دليل ولم يكن له كفوا أحد إخوان فأحد تأتي في النفي والنفي هنا أحد نكر في سياق النفي فأيش تعم فلا أحد وكفء لربنا سبحانه قد يأتي في سياق الشرط وإن أحد من المشركين أما في سياق الإثبات فلا يكون إلا لربنا سبحانه وبحمده. لماذا كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن؟ قالوا لأن القرآن خبر عن الله عز وجل هذا ما فيما يتعلق بالاعتقاد أو خبر عن أحكام شرعه هذا ما يتعلق في الأحكام العملية أو خبر عن خلقه ومنه الأخبار عن أنبيائه وما ورد من قصصهم عليهم الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة أمور. فهذه السورة أخلصت في ماذا؟ في وصف الرب سبحانه وبحمده فلم يأتي بها إلا ذكر التوحيد ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن ولهذا سميت سورة الإخلاص لأنها أخلصت في وصف الرب ولأنها تخلص من وعاها وتدبرها ونظر فيها تخلصه يا إخواني من الشرك وتخلصه من كل معتقد باطل. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومعنى ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذه العبارة موجودة في الوسطية صلى الله عليكم اللي هي ولهذا ايه اللي قالت الأخير ايه نعم في بعض النسخ ما فيها. نعم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح وهي مكعب أي سورة في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. فردد عليه فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. تهنئة من المصطفى صلى الله عليه وسلم بأي شيء يا إخوان؟ بالعلم. بارك الله فيكم. فاحرصوا على ما هنأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبي. قال هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله وأعظم سورة الفاتحة. حديث أبي سعيد ابن معلى النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يصلي فلم يجب حتى فرغ، ثم أتاه قال ما معنى كان تجيب؟ قال كنت أصلي. قال لم تسمع الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لا أخبرنك بأعظم سورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي يمتل. ودل هذين الحديثان على أن القرآن يتفاوت يا إخوان، أما من حيث المتكلم به فلا تفاوت، هو كلام رب عز وجل. وأما من حيث مدلوله ومن حيث أثره وتأثيره فإنه يتفاوت، فبعضه أعظم من بعض بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أعظم آية. اشتملت هذه الآية على كم جملة يا إخوان؟ 10 جمل. عدوها تأملوها. صدرها ربنا عز وجل بأعظم كلمة، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، كلمة التقوى، العروة الوثقى، كلمة الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو. ومر بنا يا محمد ساغ معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، خلاف ما يقوله أهل الكلام. يقولون لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا مستغني عما سواه، مفتقر لي من عداه إلا الله، وما أشبه ذلك من عباراته. الله لا إله إلا هو. ثم ما يأتي من هذه الآية كله إيضاح وبيان واستدلال على هذه الكلمة. وهذه الآية اشتملت أيضا على أنواع التوحيد الثلاثة، فصدرت بتوحيد الإلهية، الله لا إله إلا هو، ثم قال الحي القيوم، فأثبت لنفسه هذين الاسمين الجليلين المتضمنين لصفتين عظيمتين من صفاته. وقاعدتها للسنة في الأسماء الحسنى أن كل اسم يتضمن صفة، فالحي يتضمن صفة الحياة لله عز وجل. وإثبات صفة الحياة يستلزم إثبات جميع الصفات الذاتية، فالحي لا بد وأن يكون سميعا بصيرا عليما قديرا. وأما القيوم فمعناه القائم بنفسه عز وجل، المقيم لغيره، فغيره مفتقر إليه وهو عز وجل مستغني عن خلقه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فقيام الخلق كله إنما هو بأمره سبحانه وبحمده، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره. وإثبات هذه الصفة يستلزم إثبات جميع الصفات، جميع الصفات الفعلية، فجميع الصفات ترجع إلى هذين الاسمين الجليلين، ولهذا قيل إنهما الاسم الأعظم. ورد عن صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد أنه قال اسم الله الأعظم في القرآن في ثلاث سور، في البقرة، والثانية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثالث طه وعنت الوجوه الحي القيوم. والاسم الأعظم على كل هذا مختلف فيه، هل هما هذين الاسمان أم غيرهما؟ الحي القيوم، الحي القيوم كلاهما نعم. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة معروف نعاس مقدمات النوم، فهو سبحانه وتعالى لكمال حياته وقيوميته منزه عن السنة والنوم، فإن النوم نقص في ماذا يا إخوان؟ في الحياة وفي القوامة، نقص في الحياة لأن من صفات الحي السمع البصر العلم القدر، والإنسان عندما ينام كأنه ميت لا يشعر بما حوله، ونقص أيضا في قيوميته على خلقه سبحانه وبحمده، ولهذا نفى عن نفسه هاتين الصفتين إذ هما صفتا نقص. لهما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماوات والأرض وملك له، فعموم الملك كل عموم الملك كله له سبحانه وبحمده. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه وبحمده، إذنه للشافع أن يشفع مع رضاه أيضا عن الشافع ورضاه عن المشفوع. أما الإذن فكما في هذه الآية، وأما رضاه عن الشافع ففي قوله عز وجل ما صدى المشفوع له، لكن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، رضي للشافع. وفي قوله عز وجل كم ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد يأذن الله لمن يشاء ويرضى، جمعت الشروط الثلاثة كلها، إلا من بعد يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن الشافع وعن دعم وعن المشروع له. وكونه لا أحد يشفع إلا بإذنه عز وجل يدل على كمال ملكه سبحانه وبحمده، وإذا كان أحد لا يشفع إلا بإذنه فكيف يصح أن يتعلق متعلق بغير الله عز وجل؟ وقد مر بنا تذكرون يا أحمد في التوحيد ذكر الآية التي يقول العلماء إنها تقطع جذور شجرة الشرك من القلب، ما هي؟ عسى أن تكون ذو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لله. فهؤلاء الذين يدعون من دون الله عز وجل لا يملكون قطميرا ولا نقيرا، والذين يدعون من دونه ما يملكون ليس هذا فقط بل ولا يشاركون في الملك، والمشاركة يا محمد ساغوا أقل من الملك. ليس هذا فقط، بل ولا يعينون على الملك، والإعانة أقل من ماذا؟ شوفوا التدرج يا إخوان، التدرج هبوطا هبوطا بهم. ليس هذا فقط، بل ولا يشفعون عند الله عز وجل إلا بإذنه. إذا ماذا بقي لهم؟ ما بقي لهم شيء. ومع ذلك يوجد بين الناس من يعتقد أن أولياءهم وأئمتهم خضع لهم كل ذرة على وجه الأرض، لا قوة إلا بالله. وهذه الآية والله يا إخواني كالشمس. وسيأتينا في آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله كلمة جميلة أرسلها بقلمه، فراحت ما شاء الله كلمة فائقة تردد على الألسنة، وهي قوله: من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له طريق. بعد ما ذكر كل الآيات قال: من تدبر مثلا، تحتاج إلى تدبر بس تدبر يا أحمد؟ لا، بشرط أن يكون متدبر ماذا؟ طالبا للحق. فلا بد أن يعرف الهدى، عندما يقرأ القرآن والحق في ذهنه قبل أن يقرأ القرآن، ويريد أن ينزل آية القرآن على ما في ذهنه، هذا عياذا بالله يبقى على ما هو عليه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم يعني ما تقدم من أمورهم وأحوالهم وأعمالهم، وما خلفهم ما يأتي بعد ذلك، فعلمه محيط بخلقه جميعا، ولا يحيطون بشيء من علمه. الله أكبر، شوف المفارقة. هو يعلم ما تقدم وما تأخر من أعمالهم وأحوالهم، وأما هم فلا يحيطون بشيء. والتنكير عند العلماء يفيد أحيانا، يفيد ماذا يا إخوان؟ تقليل. لا يحيطون بشيء من علمه، وقوله من علمه احتمل أن يكون مراد من العلم بذاته وصفاته، أو من علمه معنى معلومه، يعني مما يعلمه. فهم لا يحيطون بشيء من علمه ولو بأقل القليل، إلا ماذا يا إخوان؟ إلا ما علمه إياه سبحانه وبحمده، إلا ما شاء أن يعلمهم إياه. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. كل ما تقدم يا إخوان فيه عموم الملك لهما في السماوات، وفيه كمال الملك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفيه عظمة الملك وسعة صفاته سبحانه وبحمده بعلمه المحيط بكل شيء. ثم يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا يدل على عظيم قدرته وسلطانه سبحانه وبحمده. فهذه السماوات السبع والأرضون السبع رغم عظمها فقد وسعها الكرسي. وقد مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضون السبع نعم في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في ظهر فلات، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. فنسبة السماوات والأرض إلى الكرسي كنسبة الكرسي إلى ماذا يا إخوان؟ إلى العرش. ورد تفسير آخر للكرسي، وأن المراد بالكرسي العلم، لكن الأثر الوارد في هذا ضعيف، وصحيح الذي عليه عامة أهل العلم ما ذكر. ولا يؤوده حفظهما كما قال الشيخ رحمه الله، يعني لا يثقله ولا يكرثه ولا يشك عليه حفظ ما ذكر من عظيم مخلوقاته سبحانه وبحمده، فهو الخالق لها، المالك لها، المدبر لها. ثم ختم الآية بقوله: وهو العلي العظيم، فله العلو كله ذاتا وقدرا وقهرا. قال ابن القيم: وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرا مع علو الشان. فله علو الذات فهو بذاته فوق جميع مخلوقاته، وله علو الصفات فجميع صفاته عليا كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهو العظيم سبحانه وبحمده، والذي قد كمل في عظمته وخلقه يمجدونه ويعظمونه. شملت هذه الآية العظيمة كما ذكر أنواع التوحيد الثلاثة. وين توحيد الألوهية؟ لا إله إلا هو الحي. أين الأسماء والصفات؟ الحي القيوم العلي العظيم. أين الربوبية؟ له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا ذكر هنا حديث نعم المعروف أن من قالها نعم في أثر أبي هريرة إنما أكله النبي صلى الله عليه وسلم بحبر التمر فجأته آت وحتى مرة ومرتين ثلاث حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من أسيرك يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذلك شيطان. ولما قال: إذا أويت إلى فراشك، قال: أرسلني وأعلمك كلمات آخر شيء. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك ولا يقربك. قال: سلم صادقك وهو كذوب. أتدري من أسيرك يا أبا هريرة؟ منذ ثلاث. قال: لا. قال: ذلك شيطان. يدل على عظم هذه الآية، وأن المشروع أن الإنسان يقرأها عند نومه وفي أدبار الصلوات. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم. قال عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. اشتملت هذه الآية على أربعة أسماء، والقاعدة أن كل اسم يتضمن صفة، ومن مجموع هذه الأسماء صفة خامسة وهي إحاطته سبحانه وبحمده. قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أكثر المتكلمون من الكلام والخلاف في هذه الآية، ومنهج أهل السنة والجماعة الرجوع إلى ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر، كيف بأسماء الرب سبحانه وتعالى. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقال عند النوم في حديث أبي هريرة: قال: إذا وثل فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين ورب كل شيء فارق الحب والنوى ونزل التوراة والإنجيل، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. أنت الأول ايش معناها؟ فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس نعم ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء العلو، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ففيها معنى القرب. فاشتملت الآية على إحاطته سبحانه وتعالى، الإحاطة الزمانية والإيش والمكانية، بهذه الأمور المتقابلة: الأول والآخر. فهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس ماذا أليس بعده شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر من الظهور وهو العلو فليس فوقه شيء، والباطن من القرب. قال العلماء نقف عند هذا التفسير لا سيما الباطن يا إخوان، فقد دخل فيه من دخل وآل بهم الأمر عياذا بالله إلى القول بالحلول والاتحاد، لا سيما أنهم ينفون صفة العلو لله عز وجل. فلما نفوا معنى اسمه الظاهر أولوا في معنى الباطن حتى قالوا بحلول الرب عز وجل في كل مكان، وصار الله عز وجل عندهم في كل مكان، وصار الوجود كله هو الله عز وجل. فإن سجد للشجرة فما سجد إلا لله، وإن سجد لحجر فما سجد إلا لله. الله يا إخواني الإنسان لا يعجب كيف يراد لهذه الأمة أن تعود إلى وثنية ربما تكون أشد من وثنية المشركين في جاهليتهم، إذا قيل بهذه الأقوال البالغة من الفساد بغايتهم. وهذه الطائفة يا أخوان معروف عنا مثل هذه المعتقدات الفاسدة، ولهذا ينتهي أمرهم إلى أن يمرقوا من الدين، وإلى أن يزعموا أنه يسعهم الخروج عن دين النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر أن يخرج عن دين موسى، ولا قوة إلا بالله، وإلى أن يقولوا بسقوط التكاليف عنهم فليس عليه واجب ولا عليه حرام فيعمل المعاصي ويرتكب المنكرات والفواحش ويترك الواجبات، ويقال عنه إنه ماذا يا إخوان؟ ولي، وصدقوا فهو ولي، لكنه ولي من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن، لأن أولياء الرحمن وصفهم الله عز وجل بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله تقيا كان لله وليا، فلا شارات ولا علامات، ولا إنما هو إيمان بالله وتقوى له سبحانه وبحمده. وإذا كان الإنسان منهم بهذه المثابة فإنه أبعد الناس عن أن يشار إليه أو ينظر إليه، لا أن يقال إنه ولي ويدعو الناس إلى نفسه وإلى أن يعظموه، ولا قوة إلا بالله. نعم أحسن الله إليكم. وقوله سبحانه وتولى في الآية وهو بكل شيء عليم، ويسأل كل أدلة الدالة على إثبات صفات العلم له سبحانه وبحمده. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم قال عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، هنا ذكر اسم الحي المتضمن أيضا صفة ماذا؟ حياة. وفيه الأمر بالتوكل وهو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر، مع الثقة به تعالى وفعل الأسباب. يصدق في اعتماده على ربه ويثق بربه سبحانه وبحمده، ومع ذلك يفعل ماذا؟ يفعل الأسباب، فلا يعتمد على الأسباب. فاعتماده على الأسباب قدح في كفاية الرب سبحانه وبحمده، ونقص في دينه. وإلغاء الأسباب أن تكون أسبابا نقص في الدين وقدح في العقل، نقص في الدين وضعف في العقل وقدح في حكمة الله عز وجل، لأن الله تعالى خلق هذه الأسباب وأجرى عليها مسبباتها، فكل إنسان يلغيها هذا قدح في عقله ونقص في دينه، وكونه يلتفت إليها ويعتمد إليها عليها هذا أيضا خلل في دينه وقدح في كفاية ربه سبحانه وبحمده. وقد مر بنا في التوحيد التوكل وأنه عبادة قلبية، والعبادة القلبية يا أخوان منها ما يشرع النطق به مثل توكل، تقول أنت توكل على الله، على الله توكل، ومنها أشياء ما يشرع النطق بها مثل محبة الله عز وجل، يقول الإنسان أحب الله أحببت الله كذا، وأنا أقالها لكن ليس يعني قوله هذا أمرا يتكرر على لسانه أو يكثر وما شوى ذلك، لكن التوكل يعتقده في قلبه وهو عمل في القلب يا أخوان زائد على مجرد الاعتقاد، ويقوله بلسانه ولا بأس، فهو عبادة جليلة. فإن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا يا أخوان فهذا كفر، وإن اعتمد تفت إلى سبب إلى السبب ما توكله على ربه لكنه رجى هذا السبب أو خاف هذا السبب فهذا لا شك خلل ونقص في توحيده. وأما أن يعتمد على الناس فيما يقدرون عليه فلا بس، لكن هل يقول توكلت عليك يا فلان؟ منعها أكثر علمائنا وقالوا إن التوكل عبادة قلبية، ولا ينبغي أن يقال هذا اللفظ حتى ولو كان مقدور الإنسان أن يقال بالنسبة للبشر. وأجهزها بعض العلم قائلا إن العامي ما يستحضر مثل هذا المعنى، ولولا لمثل هذه العبارات الجليلة ألا تقال إلا مع الرب سبحانه وبحمده. نعم أحسن الله إليكم. وقوله وهو العليم الحكيم بعدها أكمل أحسن الله إليكم. وقوله وهو العليم الحكيم وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نعم وهو العليم الحكيم تضمن إثبات صفتين، صفة العلم وستأتي في آيات عديدة، وصفة الحكمة. وحكيم صيغة مبالغة من اسم الفاعل حاكم أو محكم، لأنه إن كان من حكم فاسم الفاعل حاكم، وإن كان من أحكم فاسم الفاعل نعم محكم، فهو حكيم في أحكامه سبحانه وبحمده سواء الأحكام الشرعية أو الأحكام الكونية، وهو سبحانه وتعالى محكم متقن لكل ما يدبره سبحانه وبحمده، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في ماذا؟ في أشياء في مواضيع. وقد مر بنا الكلام عن الحكمة بنوعيها، الحكمة الغائية والحكمة يا إخوان الصورية، وأنها تكون في الحكم الكوني وفي الحكم القدر نعم الشرعي. نعم قال هو الحكيم العليم بعدها وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم الخبير العليم والخبير واللطيف، هذه الأسماء الثلاثة قريب بعضها من بعض في مدلولها لكن بعضها أوسع من بعض، فاللطيف أوسعها ثم الخبير ثم العليم، هذا عند اجتماعها، لكنها إذا انفردت فإنها تدل على علمه سبحانه وتعالى المحيط بالظواهر والباطن، لكن إذا اجتمعت فاللطيف لا شك أوسع، إذ معناه أنه يعلم ما دق وخفى وبالغ في الخفاء، ولهذا قال أصحاب الكهف وليتلطف ولا يشعرن بكم، مش معنى يتلطف يعني يبالغ في ماذا؟ في التخفي. ومن معاني اللطيف يعني قريب من معنى الرحيم والرؤوف، يعني في معنى يدل على معنى اللطف والرحمة كما قال يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء. نعم. أحسن الله عليكم. قال الله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يعلم ما يلج في الأرض ما يدخل في الأرض وما يدخل في الأرض من ماء ودواب صغيرة ومعادن وما أشبه ذلك، وما يخرج منها أيضا من ينابيع ومن نبات ومن معادن، وما ينزل من السماء ما ينزل منها من مطر ومن صواعق وما أشبه ذلك، وما يعرج فيها يعني ما يصعد في السماء. والفعل عرج يتعدى بماذا؟ بإله، تعرج الملائكة والروح إليه، لكنه هنا عدي به. واختلفت المدرستان ما هما؟ البصريون والكوفيون. فالبصريون يقولون يضمن الفعل معنى مناسب معنى مناسبا للحرف، والكوفيون يقولون يضمن الحرف معنى يناسب ليش الفعل. فالكوفيون منهجهم سهل، يعني يقول وما يرجع فيها في بمعنى إلى وما يرجع لها، وأما البصريون فيحتاجون إلى أن يضمنوا الفعل معنى فعل آخر حتى يتفق مع الحرف. وهذا يكون هنا وما يرجع فيها يعني ما يدخل فيها، والفعل يدخل يتعدى فيه. والمحققون يرجحون ذهب البصريين لأن اللفظ يكون أوسع دلالة من تضمين الحرف. نعم. أحسن الله عليكم. وعنده مفاتح الغيب. إذن علمه محيط بكل شيء، أنزل من السماء ما يرج فيها، ما يلج في الأرض وما يخرج منها. ثم قال وعنده مفاتح الغيب، جمع مفتاح أو مفتاح. ومفاتح الغيب قيل خزائنه، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب في قوله مفاتح الغيب خمس لا يعلمون إلا الله، وقرأ الآية في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة، فعلم الساعة مفتاح لغيوب تأتي بعدها الله أعلم بها، وينزل الغيث، فالغيث مفتاح لحياة الأرض وما يكون فيها وما يحصل فيها، ويعلم ما في الأرحام، وما في الأرحام مفتاح لحياة الدنيا بأكملها. يعلم ما في الأرحام رزقا وأجلا وعملا وشقي أم شقي أم سعيد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ماذا تكسب من خير أو شر. وهذا مفتاح للعمل، فهو يعلم ما يعمله الناس أمس واليوم نعم وغدا وإلى ما لا نهاية. وما تدري نفس بأي أرض تموت، وهذا مفتاح للنهاية من الدنيا والإقبال على ماذا يا إخوان. فبين هذه المفاتيح أو المفاتيح غيوب عظيمة وكثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وبحمده، ولا أحد يعلم الغيب سواه، لا ملك مقرب ولا نبي ولا نبي مرسل. وهنا تدخل في نزاع مع أهل الضلال والبدع، من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يقول علم اللوح والقلم من جملة علومك. والله سبحانه وتعالى يقول بالنص قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ويقول بالنص الذي لا يحتمل أدنى تأويل يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، بل يقول آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لهم لا أحد يعلم الغيب من في السماء ومن في الأرض إلا الله عز وجل، فكيف يقال مع هذا إن المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب أو الأئمة يلغون الغيب وما أشبه ذلك؟ والله المستعان. نعم. وعنده مفات الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. ما اسم موصول، والقاعدة في الاسم الموصول أنه يدل على ماذا؟ يدل عليه يا إخوان، يعلم كل ما في السماء والأرض. ومعيار العموم يا أحمد، أنا أحسن تضع كلمة كل، كل ما في السماء والأرض. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في السماء وما ما في السماء والأرض، وما تسقط. نعم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في السماء. نعم. وما تحمل من أنثى، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا، ولا تضع إلا، لا لا لا يا أخي، لا نفسها. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إلا يعلمها سبحانه وبحمده، ولا رطب ولا حبة في ظلمات الأرض، ما تسقط من ورقة من شجرة إلا يعلمها سبحانه وبحمده، ولا حبة في ظلمات الأرض. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، ولا رطب ولا يابس. كل الأشياء إما رطب وإما يابس إلا في كتاب مبين. وتضمنت الآية يا إخواني مرتبتين من مراتب القدر، وهما العلم ماذا؟ وكتابة. العلم وكتابة، العلم عنده مفاتح الغيب وما ذكر بعدها، والكتابة في قوله إلا في كتاب، إلا في كتاب مبين. والآية مع غيرها وما بعدها تدل على إثبات صفة العلم للرب سبحانه وتعالى، فهو عالم بما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون، حتى المستحيل عالم به سبحانه وبحمده. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا محال أن يقع، محال أن يقع في السماء والأرض إله غير الله، ومع ذلك عالم الله بالعاقبة لو وجد لفسدتها. ثم قال بعدها الآية بعدها وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بالله. نعم. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بالله، ما تحمل من أنثى سواء من البشر أو من غير البشر، ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وبحمده. وأيضا وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. نعم. علما. وأول الآية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا قدرته سبحانه وبحمده على كل شيء وإحاطته علما بكل شيء. وكثيرا ما يجمع ربنا بين العلم وبين يا إخوان وبين القدرة. إن الله كان عليما، عليما قديرا، والجمع بينهما في غاية المناسبة. فالعالم إذا كان غير قدير، يعني من علم بالشيء وهو لا يقدر عليه فماذا يعمل؟ علمه نقص. ومن قدر وهو لا يعلم فهو ناقص. والكمال إنما هو في ماذا؟ في اجتماع الأمرين جميعا، العلم والقدرة. المقصود أن من أسمائه سبحانه وتعالى العالم، ومن صفاته العلم. والواجب أن نثبت الاسم وما تضمنه من الصفة وما نعم ترتب عليه من الأثر، فهو العالم وهو المحيط علمه وله صفة العلم، وعلمه متعلق بكل شيء، بالموجود في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل وبالمستحيل وبكل شيء، قد أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما سبحانه وبحمده. وفقكم الله يا أخوان، بارك فيكم وعانكم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.